خطي ده خطي والكلمة دي ليا، شط الزيتون شطي والأرض عربية. أحمد فؤاد نجم الشيخ إمام. والكلمة دي ليا الخط خطي ده خطي والكلمة دي ليا غطي الورق الورق غطي بدمعي يا عينيا شطي الزيتون شطي والأرض عربية نسيمها أنفاسي وترابها من ناسي وإن رحت إن رحت أنا ناسي ما حتنساني هي القصي ده خطي وكلمة دي ليا ويحبني من دمي يا همتي كفي يا عزوتي ضمي لكتب على كفي على كفي ويحبني من دمي يا همتي كفي يا عزوتي ضمي قبل ما حنوافي بالوعد حنسمي قبل ما حنوافي بالوعد حنسمي اسم اللي ما تصغر في المدرسة والدار والمصنع ينهار صنايعية القصة ده القصة والكلمة دي القصة ده القصة والكلمة دي ليا غطي الورق الورق غطي بدمعي عيني شطي الزيتون شطي والأرض عربية نسينها أنفاسي وترابها من ناسي وإن رحت أنا ناسي ما حتنساني هي الخطي ده خطي والكلمة دي